فصل. ثم يرجع إلى منى من يومه فيمكث بها ليالي أيام التشريق، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، رواه أبو داود. وهل المبيت بها واجب أم لا؟ فيه روايتان، إحداهما ليس بواجب لقول ابن عباس رضي الله عنه: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، ولأنه مبيت بمنى فلم يجب كليلة عرفة. والثانية هو واجب، لأن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، متفق عليه، فيدل على أنه لا رخصة. طيب، والصواب والصواب وجوب، وأن المبيت بمنى واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: خذوا عني مناسككم، ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص للعباس، وكونه يرخص يدل على أن المبيت في لمن لغير السقاة والرعاة عزيمة وليس رخصة، عزيمة. بقي الجواب عن أثر ابن عباس إن صح: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. يقال إن صح هذا الأثر عنه يجاب عنه بأحد الجوابين: إما أن يكون هذا الخطاب موجها للسقاة والرعاة، يعني أحد السقاة والرعاة ممن هم في حاجة المسلمين، أو يقال فبت حيث شئت من منى، فبت حيث شئت من منى. أواضح؟ فإذا أثر ابن عباس: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، يقول إن صح عن هذا الأثر فيجاب بأحد جوابين: إما أن يكون الخطاب هنا إذا رميت الجمرة يتكلم مع أحد الرعاة أو السقاة، أو الجواب الثاني: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت من منى، يعني ليس هنا ليس ثمة مكان مخصوص للبيتوتة. نعم. فيدل على أنه لا رخصة لغيره، فعلى هذا إن تركه فقال أحمد: يطعم شيئا تمرا أو نحوه وخففه، وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزأه. وعنه في ليلة مد وفي ليلتين مدان، وعنه في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان لما ذكرنا في الشعر، وعنه في ليلة نصف درهم. فأما الليلة الثالثة فلا شيء في تركها، لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها، فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأولتين فعليه في الثلاث دم في إحدى روايتين. طيب، الآن عرفنا أن المبيت واجب، المبيت بمنى واجب، لكن هنا مسائل تتعلق بالمبيت. أولا، ما هو المقدار الواجب من المبيت؟ هل يجب أن يبيت جميع الليل أو نصفه أو ثلثه أم ماذا؟ نقول الواجب أن يبيت معظم الليل، يعني أكثر الليل، هذا هو الواجب، هذا الواجب أن يبيت معظم الليل. طيب، مسألة ثانية، إذا ترك المبيت فهل عليه شيء؟ نقول إن كان تركه للمبيت لعذر شرعي فلا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا ترك المبيت من غير عذر شرعي فعليه الفدية، فعليه الفدية. ولكن ما هي الفدية؟ قيل الفدية دم، وقيل إنه يتصدق بقبضة من طعام، وفي إذا ترك ليلة، يعني قال بعض العلماء إنه يجب في ترك ليلة ما في ترك شعرة، وفي ليلتين ما في حلق شعرتين، وفي الثلاث دم. وقال بعضهم إنه يتصدق بشيء ولم يقدره، يعني إذا ترك ليلة تصدق بشيء ولم يقدره، لكن لا يجب الدم بترك ليلة واحدة، الدم لا يجب بترك ليلة واحدة على الصحيح، إنما يجب الدم إذا ترك جميع الليالي. إذن نقول الآن: إذا ترك المبيت فإن كان تركه لعذر شرعي، وسيأتي العذر إن شاء الله تعالى، فلا شيء عليه، وإن كان تركه لغير عذر فإنه يأثم ويترتب عليها ماذا؟ الفدية. وأقرب ما يقال في ذلك أن الفدية أن يتصدق بشيء كقبضة من طعام أو شيئا من الدرهم. المسألة الثالثة: من الذي يعذر في ترك المبيت في منى؟ نقول الأعذار في ترك المبيت في منى على نوعين: أعذار عامة، عذر عام وعذر خاص. فأما العذر العام فما العذر عام؟ فكالرعاة والسقاة والأطباء والجنود وكل من كان يعمل في مصلحة المسلمين، هؤلاء أعذارهم عامة، يعني تركهم للمبيت لمصلحة من؟ لمصلحة الحجيج، فهؤلاء يعذرون، يعذرون لأنهم بمثال، لأن الرخصة وردت في حق السقاة والرعاة، والعلة في الترخيص أنهم قائمون على مصلحة المسلمين. إذا من كان قائم على مصلحة المسلمين بل ربما يكون أشد، الأطباء أشد من السقاة والرعاة، الجنود الآن أشد من السقاة والرعاة. إذن إذا ترك المبيت لعذر عام كالرعاة والسقاة والأطباء والجنود ومن يعمل في مصالح الحجيج فلا شيء عليه، لأنه ترك هذه العبادة لمصلحة تتعلق بعموم المسلم. النوع الثاني من الأعذار أعذار خاصة، عذر خاص. من الأعذار المرض، نتكلم عن الأعذار. من الأعذار انحباس السيف. من الأعذار الضياع، ضياع. من الأعذار لو ذهب للطواف والسعي وما أشبه ذلك. هذه أعذار خاصة لأنها تتعلق بذات الشخص، هل هي أعذار تسقط المبيت عنه أو لا؟ مثاله رجل خرج بعد العصر من منى إلى مكة لشراء حاجة ومرض، مثلا ذهب إلى زيارة أحد ومرض ولم يستطع الرجوع إلى منى، هل هذا عذر أو لا؟ الصحيح أنه عذر، الصحيح أنه عذر، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لأن الأعذار الخاصة لا حكم لها، إنما يرخصون في ترك المبيت لمن كان عذره عاما، من كان عذره عاما. لكن نقول القول الراجح أن الأعذار الخاصة لكان إنسان معذورا عذرا خاصا بحيث لا يتمكن من الرجوع والبيتوتة في منى، بحيث حبسه أمر بغير اختياره، فإن المبيت يسقط عنه، يسقط عنه. أما لو تهاون وتساهل فالمتهاون والمتساهل له شأن آخر. طيب، من الأعذار انحباس السير، كما لو ذهب مثلا إلى مكة لقضاء شغل أو ما أشبه ذلك فانحبس في السير ولم يصل إلا عند طلوع الفجر، السير يعني زحمة. طيب، من الأعذار لو ذهب إلى الطواف والسعي وكان المسجد الحرام مزدحما، يعني إنسان مثلا لما جاء عصر يوم 11 قال أريد أن أذهب أطوف وأسعى، فذهب ولم يرجع إلا من الغد، وهذا يقع، يكون زحام شديد أو معه نساء أيضا عوائل ويطوفون ويستريحون ولم يرجع إلا بعد الفجر، هذا عذر ولا ليس بعذر؟ عذر، هذا عذر. طيب، من الأعذار الضياع، سنذهب خارج منى وضاع، ضاع، هذا أيضا عذر. والخلاصة الآن أن الأعذار في ترك المبيت على نوعين، أعذار عامة وهي المتعلقة بمصلحة المسلمين فهذه لا ريب أنها عذر، والنوع الثاني أعذار خاصة، أعذار خاصة. فهنا إن كان مفرطا في هذا العذر منه تفريط فيعذر ولا لا؟ لا يعذر، وإن لم يحصل منه تفريط فلا. طيب، النوم عذر، سراح مثلا بيقضي شغل أو ما أشبه ذلك وجلس في مكان ونام، نام، النوم باختياره من الإنسان؟ بغير اختياره، بغير اختياره، إذن عذر. كم هذه المسألة؟ الثالثة، الرابعة، الرابعة، الرابعة، الثالثة. طيب، مسألة الرابعة، لو بات في مكان يظنه منا جهلا منه، يعني منا فيها أمكنة لكن بات في مكان على أنه على أن هذا المكان هو منا وتبين فيما بعد أنه ليس منا، فهل هذا عذر؟ نقول إن فرط، إن كان من تفريط بحيث حصل في نفسه حسيكة وشك وتهاون فهذا ليس بعذر، وأما إذا لم يفرط بأن لم يطرأ على باله مثلا أن هذا المكان ليس من منى فهذا عذر، عذر يعذر في هذا الحال بترك المبيت. ما هي الآن؟ المبيت بمنى، المبيت بمنى واجب، كل الثلاث واجب أو الليلتين واجب. إذن شيخ ما نوجب عليه الطعام؟ ما نجب على شيء. يعني هو شوف كل هذه ابن حزم رحمه الله لما ذكر الأقوال قال وكل هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف يتصدق مد الدرهم وما أشبه ذلك، قال وكل هذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. مو صحيح، ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. لا لا، في الليلة والليلتين كل هذا يقول ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. يعني إذا ترك ليلة أو ليلتين ما في دليل. نعم لو ترك الجميع، هنا ترك واجب، يأتي حديث ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فليرق دما، إذا صح الحديث أو من صح الحديث يقول به. الدليل على التفريق أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص، يعني هذا يدل على التسهيل، كونه عليه الصلاة والسلام يرخص للرعاة والسقاة هذا ليس ضرورة، أي ليس لا، هذا كونه يرخص يدل على أن هذا الواجب واجب مخفف. ولذلك العلماء مختلفون في أصل المبيت في مزدلفة، هل هو أصل المبيت في منى هل هو واجب أو سنة؟ للعلماء من يقول سنة ليس بواجب، يقول سنة، ومجرد كون النبي عليه الصلاة والسلام يبيت هذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب. خذوا الآن المبيت ليلة التاسع، بات وقال خذوا هو سنة، ما أحد من العلماء قال إن المبيت ليلة التاسع إنه واجب إلا شذوذ، يعني واحد أو اثنين. فنحن قلنا فيما سبق إن قول النبي عليه إن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج الأصل فيه المشروعية، الأصل فيه أنه مشروعية، أنه مشروع ويثاب على من فعل، لكن هل يجب أو لا يجب هذه مسألة أخرى. ومسألة خذوا عني مناسككم هذه الاستدلال بها في كل شيء فيه نظر، لأنها ليست على عمومها بالاتفاق، ليست على عموم، مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، نقول أصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته أنه مشروع، لكن هل كل ما فعله واجب؟ كان يقرأ بعد الفاتحة، هل القراءة بعد الفاتحة واجبة؟ سنة. طيب كان مثلا يرفع يديه في الصلاة، هل رفع اليدين واجب؟ حتى حديث المسيء في صلاته اللي يقتصر على الوجوب في في في فيما في هذا الحديث أيضا في نظر، هناك واجبات أركان لم تذكر في حديث المسيء. التشهد الأخير ما ذكر مع أنه ركن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلماء يقول أنها ركن ولم تذكر. أيضا إطلاق ثم اقرأ ما تيسر يشمل القراءة الفاتحة وغيرها، مع أن القراءة الفاتحة ركن. فيقال في مسألة حديث المسيء في صلاته أحسن ما يجب عنه، ما ذكر فيه فهو ركن، وما لم يذكر فيه فلا يدل على أنه ليس ركن. ننظر إلى الحديث الأخرى، فما ذكر في حديث المسيء في صلاته هو أركان يجب، ما لم يذكر فيه ينظر إلى الأدلة الأخرى، إن دلت الأدلة على وجوبه فهو واجب، إن لم تدل الأدلة على وجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء إنما علمه ما أساء فيه فقط، ما أساء فيه وما أخطأ. يا أفهم ما في إشكال، إذا كان كل من يعني قلنا واجب، كل من ترك واجب من غير عذر يا أفهم، لكن أقول مسألة المبيت بميناء وجوبه ليس كوجوب مثلا المبيت بمزدلفة، ليس كوجوب المبيت برمي الجمار، لأن الواجبات في الحج تختلف. والدليل على أنه ليس كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة، مع أن الرعاة والسقاة كونه يرخص لهم أن يبيتوا خارج منها ليس ضرورة، هذه مجرد حاجة. نعم. طيب هل يجب المبيت يعني النوم؟ المكث. لا يلزم المبيت بمنى، يعني المكث بمنى، كما نقول الوقوف بعرفة يعني المكث في عرفة، ليس المراد المبيت يعني أن ينام. والناس الآن يندر في منى ينامون قليل جدا، أغلب الناس يسهرون ما ينامون إلا عند الفجر، وبعض الناس نسأل الله العافية يعني يسهرون على أشياء على لهو ولعب لهو، يلعبون أو يسوون يعني ربما مسابقات ما لها فائدة إطلاقا، بل بعض الحملات نسأل الله العافية يجيبون هذا قنوات، فيه حملات الآن تقدر الواحدة ب150,000 أو 160,000 ريال. ما هي الخدمات؟ هو خدمات نجيب لك قنوات فضائية، نلقط لك الجمار ونحطها في كيس فاخر ومعطف. طيب وغرفة نوم ودورة مياه وغسيلك وثياب وطعام حسب الاختيار. أي حسب الاختيار وشيشة يجيبون اللي بيشيش. أنا رأيت يعني بعض الحملات يجيبون شيشة. شوف في متلبسون بعبادة وفي مشعر حرام وجهار. نعم. أمس ذكرنا نحن ذكرنا مسألة الحلق. الحلق في مسألة الحج قلنا المحرم له أن يؤخر الحلق في العمرة له أن يؤخر الحلق إلى ما شاء لكنه يبقى محرما. لكن لو قدر أنه طاف وسعى ولبس ملابسه المعتادة ثم ذكر فإما أن يكون ذكره قريبا مثل يومين أو ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك فهنا نقول انزع الملابس المعتادة واحلق أو قصر. وإن ذكر ذلك بعد زمن بعيد فهنا يستقر عليه الدم. نأتي بمسألة الحج. المؤلف مر علينا أن له أن يؤخر الحلق إلى ما شاء وقلنا هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد بشهر ذي الحجة. شهر ذي الحجة. طيب إذا انسلخ شهر ذي الحجة ولم يحلق في هذا الحال نقول استقر عليه الدم ولا حلق ولا يحلق إلا الصورتين لأن الآن الحلق ما له فائدة. حتى في الصورة الثانية اللي قلنا في المعتمد إذا طال الزمن لا يحلق لأن لا يمكن أن نوجب أن نجمع الشخص بين البدل والمبدل منه. واضح الآن؟ إذن الآن في مسألة الحج نقول له أن يؤخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريق إلى متى؟ نقول لا يجوز أن يؤخرها عن شهر ذي الحجة. إذا أخرها عن شهر ذي الحجة نقول هنا بمجرد خروجه يكون يستقر عليه الدم. اللهم إلا مثل رجل جاهل ما يعلم الحكم هذا له حكم قصد. طيب في العمرة إذا طاف وسعى ولبس ثم ذكر أو ذكر بعد مدة فإن كان الزمن قريبا كيومين أو ثلاثة أو أربعة أو ما أشبه ذلك في هذا الحال نقول اخلع ملابس الإحرام واحلق أو قصر. وإن طال الزمن كما لو مضى شهر أو ثلاثة أسابيع أو ما أشبه ذلك ففي هذا الحال نقول يستقر عليك الفدية لكنه لا يأثم ولا يلزم من وجوب الفدية الإثم. لاحظ يقول لا يلزم من وجوب الفدية الإثم قد تجب الفدية بدون إثم. فمثلا الذي الإنسان الذي يضطر أو يحتاج إلى فعل محظور يفعله ويفتي ولا شيء عليه. وإذا قلنا لكم قاعدة من ترك واجبا من الواجبات فإن كان الزمن باقيا خذوها قاعدة عامة كل من ترك واجب من الواجبات ثم ذكر إن كان الزمن باقيا أتى به ولا شيء عليه. وإن خرج زمنه أو فات زمنه فننظر إن كان له بدل عجل إلى البدل إن لم يكن له بدل سقط عنه. ومثلنا لكم مثال رمي الجمار. إنسان ترك رمي الجمار مثل اليوم ترك رمي الجمار يوم 11 وذكر يوم 13 هنا ماذا نصنع؟ يسقط عنه إلا عليه فدية أو يفعله إذا أمكن أن يتدارك وجب. طيب إذا ما أمكن هنا يعني لو ذكر في اليوم 14 أو 15 نقول هنا فات الزمن يعدل إلى البدل. في البدل نقول من ترك واجب من الواجبات ثم ذكر أو ذكر أو علم فإن كان الزمن باقيا يعني زمن هذه العبادة ما زال باقيا فيأتي بهذا الواجب. وإن كان الزمن قد مضى يعني انقضى زمن العبادة نظرنا إن كان لها بدل العبادة لها بدل أتى بالبدل إن لم يكن لها بدل سقط عنه. هل يمكن مثال غير رمي الجمار؟ نعم يمكن نمثل في الصلاة يمكن نمثل فيها. الآن لو ترك التشهد الأول ولم يستتم قائما الآن هو كأنه في زمن الركن أو الواجب يرجع ويأتي به إن فات محله رجع إلى البدل وهو سجود السهو. واضح ولا لا؟ طيب مثال آخر، المريض الأصل وجوب الصيام إذا لم يقدر عدا إلى البدل، إلى البدل. واضح؟